يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما ذلك ما علم وإذا مروا

صدق الله.